أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الطهارة المائية، والطهارة المائية هي وضوء وغسل، وكان البحث حول الوضوء، وذكرنا في الأمس وذكرنا في البحوث السابقة أو في الأمس بعض المقدمات الواجبة للوضوء، وبعض المقدمات المستحبة، وبعض المقدمات المكروهة للوضوء. الآن في الأمر الثالث في كيفية الوضوء، ويقول المصنف: الثالث في الكيفية والفروض سبعة. الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ. الآن يذكر المصنف كيفية الوضوء، ويقول: في كيفية الوضوء هناك فروض سبعة أو أجزاء سبعة. طبعا الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة بمعنى التقدير، واصطلاحا بمعنى الواجب والمحتوم. الفرض الأول هو النية. النية أمر قلبي لا يحتاج المكلف إلى إمرار النية على اللسان، ويكفي إمرار النية على القلب، هو أمر قلبي. طبعا في كيفية النية اختلف علماؤنا وأصحابنا في كيفية النية في الوضوء على أقوال. طبعا قيل: الاكتفاء بقصد القربة إلى الله فقط، وهذا المذهب لشيخ المفيد في المقنعة، وشيخ الطوسي في النهاية، والمصنف في بعض رسائله. وقيل يضم إلى قصد القربة نية الوجوب أو نية الندب، وهذا الاختيار للمصنف في كتاب شرائع الإسلام والعلامة وجمع من المتأخرين. وقيل أيضا يضم إلى قصد القربة نية الرفع من الحدث، أو نية الرفع، أو نية استباحة الصلاة بهذه الطهارة إلى القربة، وهذا الاختيار للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، والمصنف في كتاب المعتبر. وهناك قول آخر أيضا قيل يضم إلى قصد القربة كلا الأمرين، يعني يضم نية الوجوب أو الندب، وأيضا يضم نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة إلى القربة. وهذا القول قال به أبو صلاح وابن البراج وابن الحمزة. ورأي المصنف في هذا الكتاب لم يبين بوضوح ولم يصرح صراحة، ولكن يمكن أن نقول أن رأي المصنف كما هو في كتاب شرائع الإسلام، بما أن كتاب مختصر النافع اختصار لكتاب شرائع الإسلام. فيقول المصنف في كيفية النية: أولا قصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نية الوجوب أو نية الاستحباب، وهذا كافي. فملخص الكلام في النية ثلاثة أجزاء: الجزء الأول نية القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الجزء اتفاقي بين الأصحاب. الجزء الثاني هو نية الوجوب أو الندب، وهذا فيه اختلاف بين الأصحاب. الجزء الثالث هو نية الرفع من الحدث أو نية استباحة الصلاة، وهذا أيضا خلافي وفيه اختلاف بين الأصحاب. هذا هو الشق الأول في الفرض الأول. أما الشق الثاني في الفرض الثاني هو أن حكم هذه النية يستمر مع المكلف من أول فعل من أفعال الوضوء إلى آخر فعل من أفعال الوضوء، بمعنى يستديم مع هذا المكلف هذه النية من أول جزء إلى آخر جزء من أجزاء الوضوء. ومعنى استدامة واستمرار النية بأن هذا المكلف لا ينمي نية أخرى يخالف النية الأولى في الوضوء، ومتى أخل بالاستمرارية والاستدامة بطل العمل الواقع بعد هذه النية الثانية، ولكن قبل استدراك النية الأولى، قبل استدراك النية الأولى. فإن عاد إلى النية الأولى قبل إتيان بشيء من أفعال الوضوء أو بعده، ولكن قبل فوات الموالاة في أفعال الوضوء، صح الوضوء وصح الفعل. لماذا؟ لوقوع كامل الوضوء في حال النية. هذا هو الشق الثاني في الجزء الأول. ثم أيضا يبين المصنف وقت النية في الوضوء ويقول: وقت النية في الوضوء هذا الوقت هو عندما يبدأ المكلف بغسل الوجه. عندما يريد أن يبدأ بغسل الوجه لابد هذه النية بجميع أجزائها وبجميع شرائطها تكون حاضرة حتى تصح الوضوء. هذا هو الوقت الأول، وهذا الوقت هو واجب. وأيضا يوجد وقت الثاني، هو أن هذه النية تكون حاضرة بجميع أجزائها وبجميع شرائطها عند غسل اليدين. وغسل اليدين من الأمور المستحبة في الوضوء، من الأجزاء المستحبة في الوضوء، فيجهز هذه النية عند غسل اليدين ويستمر مع هذا المكلف إلى آخر جزء من أجزاء الوضوء وتصح الوضوء. فنرجع إلى عبارة المصنف فيقول: الأول النية مقارنة لغسل الوجه، هذا هو الوقت الأول للنية، ويجوز هذا هو الوقت الثاني للنية، ويجوز تقديمها تقديم النية عند غسل اليدين. وقلنا غسل اليدين من الأجزاء المستحبة ولا الواجبة. ثم يقول المصنف: واستدامة حكمها حكم النية حتى الفراغ من آخر جزء من أجزاء الوضوء. هذا ملخص الكلام في الفرض الأول. الفرض الثاني هو غسل الوجه، أيضا يجب على الفرض الثاني أو الفعل الثاني من أفعال الوضوء في كيفية الوضوء هو غسل الوجه. ثم يحدد الوجه بهذه الحدود، فيقول المصنف: والثاني غسل الوجه وطوله، وطول هذا الوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه، أما عرض الوجه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى. وهذا التحديد الشرعي للوجه مجمع عليه بين الأصحاب والفقهاء، ويدل عليه روايات كثيرة وأخبار كثيرة. وبسبب هذا التحديد وعلى هذا التحديد الشرعي للوجه ولغسل الوجه في الوضوء في كيفية الوضوء، يخرج مواضع وأجزاء من الوجه ولا يجب على المكلف غسل هذه الأجزاء. أولا يخرج الصدغ، لا يجب على المكلف غسل الصدغ. وأيضا يخرج العذار، والمراد من العذار هو الشعر النابت على العظم الناتئ الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض، ولا يجب على المكلف أن يغسل هذا الجزء. وأيضا لا يجب على المكلف أن يغسل البياض، والمراد من البياض هو ذلك المكان بين العذار والأذن. وأيضا لا يجب على المكلف أن يغسل العارض، والمراد من العارض هو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن. هذا رأي المشهور في العارض، وإلا الشهيدان فقد قطعا بوجوب غسل العارض. لماذا؟ بسبب بلوغ الإبهام والوسطى لهما. على كل حال أيضا بسبب تحديد الوجه من الأعلى، من منابت الشعر من الأعلى، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، هذا التحديد أدى إلى ماذا؟ إلى وجوب غسل مواضع التحذيف. والمراد من المواضع التحذيف هي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصبغ والنزعة، وسميت بذلك، يعني سميت بمواضع التحذيف بسبب أن النساء والمترفين يحذفون الشعر من هذا المكان، فيجب غسل مواضع التحذيف. هذا بسبب تعيين الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وأما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية أيضا لا يجب على المكلف غسلهما. فإذا تحديد الوجه يبدأ من الأعلى، من منابت شعر الرأس إلى الأسفل إلى الذقن، والمراد من الذقن مجمع اللحيين اللذين عليهما أسنان السفلى للإنسان من الجانبين، هذا في الطول. أما في العرض ما اشتمل عليه إبهام الإبهام والوسطى من أصابع المكلف، من أصابع الإنسان، هذا المقدار يجب عليه أن يغسل، وأكثر من هذا المقدار لا يجب عليه أن يغسل. فمن هذا طبعا هنا ننبه إلى كلام عندما نقول ما دار عليه الإبهام الإبهام والوسطى من أصابع المكلف، ننظر إلى إنسان متوسط الخلقة، متوسط الخلقة في اليدين، متوسط الخلقة في الوجه، لا كبير الوجه ولا صغير الوجه، وليس المراد من إنسان كبير اليد أو إنسان صغير اليد، المراد هو إنسان متوسط الخلقة والإنسان العادي. وأيضا ننبه إلى أمر أنه لا عبرة بالأنزع والأغم، المراد من الأنزع هو الشخص الذي انحسر الشعر عن بعض رأسه، فهذا الإنسان يغسل كما يغسل الإنسان العادي المتعارف. وأيضا لا عبرة بالأغم هو الشخص الذي ينبت على بعض جبهته بعض الشعر، فهذا الإنسان لا يجب عليه أن يغسل من هذه المواضع، بل يغسل كما يغسل إنسان متوسط الخلقة وإنسان عادي. فالمصنف يبين حدود الوجه، الحدود الشرعي للوجه، ولكن لا يبين المصنف كيف يغسل. طبعا المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه عندما يبدأ بغسل الوجه يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ولا يجوز في غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى، هذا هو المشهور بين الأصحاب. أما سيد المرتضى وابن إدريس يقول أنه يستحب في غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، هذا مستحب، ولكن يستطيع أن يغسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى تمسكا بإطلاق الأمر بالغسل هذا. وأيضا نشير إلى أمر أنه المستفاد من الأخبار والروايات وكلام الأصحاب وجوب البدء في الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى صب الماء من الأعلى إلى الأسفل، من أعلى الوجه إلى أسفل الوجه، وهكذا جميع أجزاء الوجه. أما أنه المراد عندما يبدأ بصب الماء من الأعلى إلى الأسفل يبدأ من الجزء الأعلى من الوجه وهكذا بالتتالي إلى أن ينتهي كامل أجزاء الوجه، ليس المراد هكذا. فهذا المكلف يستطيع أن يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل، لا يبدأ من أعلى جزء من أجزاء الوجه، بل يستطيع أن يبدأ من أي جزء من أجزاء الوجه، ولكن يشترط هذا أن يصب الماء من الأعلى إلى الأسفل. على كل حال المصنف لا يشير إلى هذا الأمر، نرجع إلى عبارة المصنف. والمصنف يقول: والثاني غسل الوجه وطوله وطول الوجه طولا من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وقلنا المراد من الذقن هو مجمع اللحيين اللذين عليهما أسنان السفلى للإنسان من الجانبين، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لإنسان متوسط الخلقة والإنسان العادي. بالنسبة إلى اللحية، هل يجب على المكلف أن يغسل لحيته أيضا؟ يقول المصنف كما يقول الفقهاء أنه إذا كان هذه اللحية طويلة بحيث يخرج عن حدود الوجه كما يقول جميع علماؤنا وأكثر العامة، لا يجب عليه غسل هذه اللحية. أما إذا كان هذه اللحية ضمن حدود الشرع للوجه، نعم يجب عليه غسل اللحية، ولكن المصنف يقول لا يحتاج إلى تخليل هذه اللحية إذا كانت ضمن حدود الشرع للوجه، لا يحتاج إلى التخليل لكي يتيقن بوصول الماء إلى البشرة تحت الشعر، لا يجب. ومطلق وكلامه مطلق، وإطلاق كلام المصنف يقتضي أنه لا فرق بين هذه اللحية، كانت هذه اللحية كثيفة أو كانت هذه اللحية خفيفة، المهم لا يجب عليه تخليل اللحية، بل يكفي غسل ظاهر اللحية. طبعا هذا رأي المصنف، ولكن نقل عن ابن جنيد وكذلك العلامة أنه إذا كانت هذه اللحية خفيفة وضمن حدود الشرع للوجه يجب التخليل لكي يحصل القطع والعلم والجزم بوصول الماء إلى البشرة. هذا ملخص الكلام في هذا الفرع. فنرجع إلى عبارة المصنف ويقول: ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ما استرسل يعني كان خارج عن حدود الوجه الشرعي، كانت طويلة خارجة طبعا، وتدل عليه روايات، وقلنا هذا الأمر إجماعي بين أصحابنا وأكثر العامة، ولا تخليله، وأيضا لا يجب تخليل اللحية سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة. انتهى الكلام من الفرض الثاني في كيفية الوضوء. الفرض الثالث في كيفية الوضوء يقول المصنف: غسل اليدين، أولا غسل اليد اليمنى ثم غسل يد اليسرى. ويقول المصنف أيضا يجب غسل المرفقين في اليدين، في يد اليسرى واليد اليمنى. طبعا المرفق على وزن منبر، وهو مفصل الذراع والعضد كما ذكر في كتاب القاموس، والأصحاب جميعا قطعوا بوجوب غسل المرفق. هذا طبعا هذا قطعي بين الأصحاب وأمر إجماعي بين الأصحاب، ولكن وقع الخلاف بين الأصحاب أن وجوب غسل المرفق هل وجوب أصلي أو وجوب مقدم من باب المقدمة لكي يحصل له القطع والعلم والجزم بأنه غسل جميع أجزاء اليد اليمنى أو جميع أجزاء يد اليسرى، أو هي أصلية. على كل حال المصنف لا يشير إلى هذا الأمر، ويقول المصنف الواجب أنه يبدأ من الأعلى، يعني يصب الماء أولا من المرفقين، أولا يغسل المرفقين ثم باقي أجزاء اليدين، لابد هذا يفعل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، ولكن نقل بعض الأقوال أنه يجوز أن يغسل من الأسفل إلى الأعلى، يبدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، هذا أيضا جائز. نقل بعض هذه الأقوال عن بعض الأصحاب، ولكن المشهور لابد أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل. نرجع إلى عبارة المصنف، والمصنف يقول: والثالث غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، ولو نكس يعني غسل اليدين من الأسفل إلى الأعلى من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، هل هذا جائز؟ فيقول قولان، والمشهور وأشبههما أنه لا يجزئ، والمشهور هذا غير مجزي فلا بد أن يعيد الغسل، هذا باطل. انتهى الكلام من هذا الفرع. وأيضا يشير إلى فرع عندما نحن نقول غسل اليدين وغسل الوجهين، ما المراد من الغسل؟ هل هو صب كثير من الماء، الماء الكثير، أو لا، أو أنه مقدار ما يصدق عليه أنه غسل يصدق عند العرف، العرف يقول هذا غسل هذا غاسل. يقول المصنف كما هو المشهور، وأقل الغسل عندما نرجع إلى العرف يقول هذا غاسل وهذا غسل، ولو يصب قليل من الماء بحيث يجري من هذا الجزء إلى الجزء الثاني، من الجزء الأول إلى الجزء الثاني، ولو كان قليلا بحيث كما أن الدهن، كما أن الزيت عندما تضعه على يدك كما أنه يجري ببطء شديد جدا من الجزء الأول إلى الجزء الثاني، يقول أيضا في الماء ولو كان قليلا بهذا المقدار بحيث يجري ببطء شديد من هذا الجزء الأول إلى الجزء الثاني، يقول هذا كافي. المهم العرف يقول هذا غسل وليس بمسح، وإلا إذا قال العرف هذا مسح هذا لا يكفي. فيقول المصنف وأقل الغسل ما يحصل به بهذا الغسل مسماه، ولو دهنا ولو هذا المقدار القليل جدا، والترطيب فالترطيب والمسح غير كافي. هذا ملخص الكلام في الفرض الثالث. الآن الفرض الرابع هو مسح مقدم الرأس. فيجب على هذا المكلف أن يمسح بهذا البلل المتبقي على يديه من غسل اليدين ومن غسل الوجه، أن يمسح على مقدم الرأس. ومقدار المسح يقول المصنف نرجع إلى العرف، إذا قال هذا مسح هذا كافي، لا يحتاج إلى 4 أصابع، إلى مقدار 4 أصابع وإلى مقدار 3 أصابع. فما اختاره المصنف أن الواجب في المسح والمسمات، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وإلا يعني يكفي بمقدار، ولو مسح بمقدار أصبع واحد، برأس أصبع واحد عند العرف هذا كافي، عند العرف يسمى مسحا فهذا كافي. ولكن شيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول في مسح الرأس لا يجوز أقل من 3 أصابع مضمومة، طبعا مع الاختيار والإمكان، وإلا إذا خاف البرد من كشف الرأس يقول يجزي في المسح بمقدار أصبع واحد، وكذلك اختار هذا القول ابن بابوي. المهم رأي المصنف يقول مسمات المسح كافي، ولو مسح بمقدار أصبع واحد هذا كافي، ولا بد أيضا يكون المسح على مقدم الرأس. أما إذا كان المسح في باقي أجزاء الرأس هذا غير كافي وهذا غير مجزي، وهذا هو مذهب الأصحاب وفيه أخبار وروايات كثيرة. فنرجع إلى عبارة المصنف ويقول والرابع مسح مقدم الرأس طبعا ببقية البلل، هذا البلل المتبقي على يد الإنسان، ببقية البلل بما يسمى مسحا، يعني عند العرف يسمى مسحا، فأصبع واحد مجزي وكافي. وقيل وهذا القول قلنا للشيخ الطوسي في كتاب النهاية وكذلك ابن بابوي، أقله 3 أصابع مضمومة هذا يكفي. ثم يشير المصنف إلى مسألة أخرى، أنه في مسح مقدم الرأس هل الواجب أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل أو أنه أيضا يجوز أن يمسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى؟ ويقول المصنف أنه يجوز، يستطيع أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل ويستطيع أن يمسح من الأسفل إلى الأعلى، ولكن على كراهة إذا مسح مقدم الرأس من الأسفل إلى الأعلى. وطبعا ما اختاره المصنف هنا خصوصا يمكن أنه استدل بهذه الرواية صحيحة حماد بن عثمان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. على كل حال هذا رأي المصنف، ولكن هناك آراء أخرى مثل رأي شيخ الطوسي في كتاب النهاية وكتاب الخلاف، والسيد المرتضى في الانتصار، أنه لا يجوز مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل، لا بد أن يمسح مقدم رأسه من الأعلى إلى الأسفل. هذا رأي خاص طبعا لبعض الفقهاء، وكما هو المشهور بين المتأخرين. فنرجع أيضا إلى عبارة المصنف ويقول: وقيل أقله 3 أصابع مضمومة ولو استقبل، يعني مسح مقدم رأسه من الأسفل إلى الأعلى، استقبل شعر الرأس، هل هذا مجزي؟ فيقول: فالأشبه الكراهية مكروهة، مجزي صحيح يستطيع، ولكن على كراهة فيه حزازة. انتهى الكلام من هذا الفرع. وفرع آخر عندما قالوا أنه لا بد أن يمسح على مقدم الرأس، يقول أو قالوا أنه يكفي إذا مسح على شعر مقدم الرأس، هذا كافي، وأيضا إذا مسح على بشرة مقدم الرأس أيضا كافي، أو مسح على كليهما. المهم إذا مسح على شعر مقدم الرأس أو الشعر المختص بمقدم الرأس هذا يعتبر كافي، والمراد من شعر مقدم الرأس هو الشعر النابت على مقدم الرأس، بحيث لا يخرج عن حد مقدم الرأس، لو استرسل هذا الشعر لا يخرج عن حدود مقدم الرأس، فهنا يجزي للمكلف المسح على هذه المقدمة، على هذا الشعر المخصوص الموجود في ذلك المكان، ومجزي، وأيضا يستطيع أن يمسح على البشرة. وطبعا هذا الحكم، يعني جواز مسح على الشعر المختص بمقدم الرأس وعلى البشرة، هذا ثابت بإجماع علمائنا وأصحابنا في هذه المسألة. فيقول المصنف، نرجع إلى عبارة المصنف، ويقول: ويجوز المسح على الشعر المختص بمقدم الرأس أو البشرة أو كليهما معا يجوز. ثم يقول: ولا يجزي على حائل كالعمامة. اتفق جميع أصحابنا وجميع علماء الإمامية على أنه لا يجوز المسح على حاجز، على حائل على مقدم الرأس كالعمامة أو القلنسوة، لا يجوز المسح عليهما، غير كافي غير مجزي. هذا الحكم طبعا مجمع عليه عند الإمامية، ولكن بخلاف بعض العامة حيث جوزوا المسح على العمامة أو على القلنسوة، وجاء هذا الخلاف من أبو حنيفة. فيقول المصنف: ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزي على حائلا كالعمامة. اليوم نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.